لا لا صحابي الجد بالعاني دبا عندي الرجال بالي سو الخطي النفاق لا لا باغي ننسى الباس اللي داز إلي مقاودة انتي كتباني معاودة بغيتي صداع وطلب تلبا خوينا التيران كنتفرجو في الغيرة بالبراج كلهم لاسبا في هاد الراب كاين انا اللي كاينة خطرنا الملايين قبل ما تبداي بلا ما تبكيك بيت شنو نقدر نلعب بيك كيف راسكي بكدر بيه غي مرة وحدة جمال الدولار تبيني في ممشي تسميتي تبقى في بالك لابدة لي غلط كاح سولني شغادل دماغي اللي قال لي دماري الغلاطي قال ما غادي نحن فيك اوه كوشي دابا ولا بغي دير كيف حالي دواس كوادا دابا جات نوبتك بشكالي ديري ساتاكي توتو كترابي لي كلشي خليت لي خطابي عيت ما فكر بنتي لي غي كابي لا تحتي معنا عارفك دغيا غتزابي غنديرو اللقا فهاد الحياة لي باقا فايقة عارفة أسطاري لي بغاني كيلقاني لي نساني هناني في قلبي شالا ناري أفرقع عمام خليهم كي داري صحابهم كبرايا المدركة الدار غنعيشو المكتوب وانت تقنتي الدار لي غلط كاح سولني شغادلهم ما غالي قال لي دماري الغلاطي قال ما غالي نحن فيك